أما بعد، أين وقت العشاء؟ عامل إيه بخصوص العلاج؟ متكملة. جميل، أحسن. أحسن. آخر نسخة ده الوقت الصديق؟ احنا لسه ما كملتوش اصلا، ده حارس 50 ده هو كثير؟ 50 حارس اهو. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ. يعني لو في بقية أنفقها إن شاء شاء الله، الله. تمام؟ أنا اليوم في حديث إيه؟ من حسن الإسلام المرء تكون ماذا؟ يعني خلاص يا اخوان جمعتم فيه؟ جمعت يا اخوان؟ شكرا لك من جهاز شكرا لك وفي في هذه او في هذه؟ في هذه؟ طيب وصلت يا رب دي شكل الميكروسكوب رحمه الله سمعت؟ اقرا علينا كده اقرا الشفويه ونسمع وبعدين الترجمه على السبوره ان شاء الله. على كل حال يا اخوان من اليوم ان شاء الله سنوزع الاحاديث المشتهره اللي احنا محتاجينها على كل واحد من الاخوه، كل واحد حبيب. مثال مثلا ها من ادرك تكبيرة الاحرام اربعين يوما من صلاه الفجر كتبت له براءه. مثلا عايزين نبحث حاجه نحتاج ها نوزع الان من اول الدرس ما عشان نوزع عشان ما ننساش ده ان شاء الله مش هننسى بس اقصد مثل هذا احنا بنحتاجه صح؟ من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس كانت له اجر حج عمره تامه الى اخره. مثل هذا انتوا ايضا ذكرونا بالاحاديث اللي احنا بنحتاجها، الناس بيجي بيسالوا عنها عنها. احنا بنحتاجها في اليوم ولا بنسال عنها. نحتاج انفسنا الناس يسالوا عنها كذلك. هذه الاحاديث مهمه للحاكم. مهمه جدا. نجمع الحديث اللي ورد معانا النهارده. اللي هو في لا اقصد اكتبوا او ايش مسوده في الاحاديث. وبعدين نختار لكل حديث ونكتب اسم الاخ امام الحديث هيبحثوا وخلاص مستقيم. فانتوا اعملوا قائمه الان بذكر الاحاديث اكتبوا. انت عند الشيخ احمد انا عندي حديث الالتزام بالقائمه مين؟ ايوه الالتزام بالقائمه. اكتب لنا الان قائمه بالاشياء بالاحاديث منها ما نذكره اليوم منها ما نستحضره غدا وهكذا نضعها في الدفتر قائما ببحث احاديث تمس الحاجه فيها. معنا يا اخوان؟ زي ايش؟ تذكرونا ملوا على الشيخ احمد املوا عليه. ها؟ استحضر. جميل ان شاء الله. واحد الثاني من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله سجل الشيخ أحمد ده عندك عمل هم احنا قاعدين ليه؟ لابد نشتغل هنا من صلى الفجر في جماعة حتى الوزن ايوه ايوه كنت بتلاقوا براءتان من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين تمام تمام كنت بتلاقوا براءتان نعم ها؟ لا عايزين السوق اكتب حديث السوق طيب اكتب حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تقصد هذا؟ تمام تروح لبعض خبطت في الصحيح انت روح للصحيح. عند الدكتور ربيع بعض الاحاديث تعلق بالطب تعلق الى تعلق الصيدله. عند الشيخ محسن ما ايش يا حبيبي؟ انت ما بدكش تذاكر شيء يا شيخ محمد؟ انا ذاكر سنان الله يسعدك. طيب بص جهز لحضرتك باذن الله باذن الله بس لو دول بأربع أو خمس أحاديث ممكن نمشي بهم في الإسلام النهارده؟ لا، وجع مثل وجع الضرس أحفظ الله. يعني كده ده حديث موضوع بس معلوم صحيح. لا وجع مثل وجع الضرس ولا ألم مثل ألم العين. حديث موضوع الرمض، الرمض نسأل الله العافية. لو الإنسان مبتلى في عين إخوان برمض ما ينامش. ولو الضرس بقى، الضرس ده يوصل كل أجزاء البلد، يقعد ماسك ضرسه كده ويصحيك ممكن يكون ليل. من همة الإمام إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي من أصحاب أحمد إمام، 20 سنة ضرسه وجعه وزوجته جنبه على السكة ما تعرفش، 20 سنة راسه جنب راس زوجته ما تقلبش. محمد بن ناصر المروزي قام في الصبر، جيله الزنبور ده يدلو ويسيل الدم ولم يتحرك في الصبر. بس عندهم في المعنى. خراب بن الزبير لما قطعت رجله في الصلاة فما قال حسن وفي الصلاة. نعم. كله للأحاديث. وأيضا بجانب الحديث قصص، قصص مشتهرة معنا، قصص مشتهرة كثيرة جدا. واحد مثلا يبحث إيش قصة المرأة اللي قالت ما معتصمة فجهز الجيش، على الرمل. فهذه شو القصة دي التاريخ في أشياء كثيرة معنا يا إخوان. قصة مثلا قتل خالد القصري للجعد بن درهم مثلا، حتى قصص لا تكبر ونشتغل. قصة يا عبد الحرمين والإنسان يبحث فيه. ودخلتم على النت حصل أشياء. ده ممكن أحاديث في مثلا في فقه الصلاة. لا في كل حاجة. احنا عايزين المهم تمس الحاجة إليها. النهي عن الصيام النصف بعد الى النصف شعر الله. صلى الله عليه وسلم. جميل. حطوه في البحر. إذا رأيتم راجل يلحم بعد ذلك المساجد. حطوه. أحسن. في الهجرة. في الغار. حط. شوف كيف. أطلع لكم أبحاث تفنى الأعمار من بهنا. حسن الأعمار. إيش؟ يقول إيه؟ أعمد رهي. خلاص حفظ قصة نشوف الطلاب بعد. والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أدعى هذا الأمر ما ترك. معنا شيخ فريد في أحاديث الجهة دي بتاعتكم ما فيش منها الجهة دي. يلا. محمود. اللهم إني أشكو إليك ضعف أخواتي وحدة الحداد. كتبوا. عبد الله. في حاجة؟ أحسنت. جميل جميل. بتشتغل على الألسنة، الناس بيتكلموا بها، العوام بيتكلموا بها. تمام. سجلوا يا سلام. اذهبوا فانتم طلقاء في السيرة المشتهر على الألسنة. اذهبوا فانتم طلقاء. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فأما تظنون أنني فاعل بكم. حديث عشر من الفطر. اكتب هذا شيخ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. احنا الحاجة اللي احنا نحتاجها هنبحثها بتلفظ أكثر من الحاجة اللي احنا بعيدة مننا شوية. هذا قصدي. تمام؟ أنا مدينة العلم وعليهم بابه. جميل. أنا مدينة العلم وعليهم بابه. الشعب بيشتغل وبيوردوا وبيوردوا ها من حج ولم يظن فقد جفن. تركت فيكم، وهذا حديث طويل جدا هتتعبوا فيه تعب بس مأجورين إن شاء الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد كتاب الله سبحانه. طب ده أنا مين حجي بقى؟ خلاص عند النبي؟ إيه هيحصلوا مبحوث في السلسلة الصحيحة بس مش عايزين لا مش عايزين تشوفوا مش عايزين اه مش عايزين يعني نفتكر إن في واحد من العلماء بحث فإحنا نروح نستله استلالا لا إنما نجتهد إحنا ونقارن بعدين نجتهد ونشتغل ونرتب نسبة الكلام ونقارن كلامنا بكلامنا ربما نخالفه في الحكم حسب القواعد ما هو ليس هناك حرج في أن تخالف بالقواعد حديث الإشارة بالإصبع أشهر جميل يحركها يبشروا بها حثوه حثوه حطوا الهواء على الميزان في الكف يظهر يلا اكتبوا الشيخ عليه ابحثوا برضو اصلا لما نقول شيء وتبحثوا انت شيء ثاني انت لما تبحثوا ما عادش هيخرج بالدين ده باذن الله حتى تموت هتكون مستحضر كونك انت تخبر بانه ضعيف بخلاف لما تبحثوا بنفسك وتتعب وتكد وتجتهد وتشمل هذا شيء ثاني الجنة لا تقبل الله احسنت اكتب وجهه يعني انت الان قدم اليك كاس فيه مشروب وانت جالس كده جاك الكاس هل هو سواء وانت تعبت حتى حصلت على هذا الكاس المشروب ما هو سواء ليس سواء نعم هل هي السجود باليدين ولا باليدين جميل نحتاج ما الدنيا مليئه كل ما نحتاج اليه او الناس بيسالونا فيه بيشتهر على السنه الخلق هذا مريض في حديث ذكر فيه ان الفاتحه ان البسمله ايه من الفاتحه والبسمله ايه دون احط حديث حديث نبض الوضوء من مس الفرجين مس الفرج الباب هذا احنا عايزينه نحتاج هذه مسائل نحتاجها في العبادات في المعاملات في الخطب والمواعظ نحتاج كل ما ايوه ما شيء يا شيخ عبد الناصر حاجه من الدور زي كده ولا ناحيه التراث ولا حاجه ناحيه التراث احنا بناحيه التراث محمود ها في شيء بالنسبه لقصه الثعلبه دي في في شيخ في الكويت كان واقف على المنبر وبيقول بيقول له قصه جامد بس ربنا بعت اخر بعد الصلاه بعد الخطبه كده بعد الصلاه واقف على زور علق يعني علق بل وبعدين هو في مسجد كبير في مسجد كبير قال له يا شيخ اذا كنت حاجه تسبب انت قلتها على الملف فلازم اصححها بس ما حصلش فتنة لو انت هنا تحصل هوجة ايوه كده انتهى كتبت مرقمها يا شيخ 26 حديث تمام يا سلام الواحد من حقنا كل مذكر ومير ها كل مذكر ومذكر ايوه هاتلنا اللي هاتلنا الوقت ما قللوه مسكر فقللوه فكثروه حرام لا النص اللي جاله هو النص عايزين نص اللي هو وين؟ كل مسجد ومفتش ها؟ اطلب العلم بس اطلب العلم ولا افصل؟ طيب هو موضوع يلا ها اكتب الشرط طب نوزع خلي التوزيع لما نبدا ننتهي من الجواب عشان نشتغل النهارده لا اقصد ان نخلص هنكون مع الاخوه عندهم امتحانات لا ما هو اصل الحاج ليه امتحان والناس معاهم شهادات برضه تعالى طيب اول شيء نخلص حديث ايه؟ من حسن الاسلام مرة تكون ماذا يعني؟ انا جمعت كتير بس نسيت النهارده مش مشكله هنجيبها في يوم تاني ان شاء الله احنا كنا كتبنا من وشال على الصفور طيب طريقة الترمذي في حديث ضعف هو ضعيف ولا ايه؟ صدوق له ما يجي طب فكروني بيه ثاني كده بالتوم طريقة الترمذي من حسن الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني خلاص معنى مستحى خلاص هذا خلاص يا اخوان طيب احنا قلنا الترمذي عن ابي موسى عن اسماعيل بن عبد الله انت وصلت ابو موسى من هذا عبد الله بن موسى ابن موسى عن من اسماعيل بن عبد الله عن اسماعيل بن عبد الله هذا الويسي ابن سماعه سبحان الله عن الأوزاعي عن القراء ابن من؟ عبد الرحمن الزهري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به مرفوعا به عن أبي هريرة طيب نعمل هنا أبو هريرة هذا حديث أبو هريرة عن أبي سلمة به مرفوعا جميل قلنا الإسناد هذا احكموا لي على الإسناد هذا بس كده قرة ده ما حاله طب خلونا نترجم لهم من أوله أبو مسلم حلوة ثقة فاضل ها ماشي اسماعيل بن عبد الله بن سماعة ثقة جميل شوف كل واحد حكمه فضله حكم صح الأوزاعي إمام إمام ثقة حجة إلى آخر فقه طيب الزهري إمام حجة ثبت ثقة إلى آخر طيب أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة مطلق بقينا في من في قرب الصدوق له مناكير شوفوا يا اخوان له تفردات له مناكير له اوهام ها خلاص يا اخوان انت الان تيجي هنا مثلا خلونا نعمل باللون الثاني احنا في دراسه الاسناد الان اسناد واحده دراسه فرديه بتعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وتترجم أبو موسى هو فلان ابن فلان ابن فلان ثقة فاضل ممكن كده رجال شوفوا يا اخوان السند واحد اثنين ثلاثة اتكلم على حال كل واحد هذا عنوانها كده ممكن تعملوها كده مثلا اي طريقه رجال السند دراسه رجال السند دراسه احوال رجال السند مثلا وبعدين اسماعيل ابن من ابن عبد الله ابن سماعه خلاص نكتب حال من الأوزاعي. الأوزاعي هما فلان وفلان وفلان. تعرف بالأوزاعي قرة بن عبد الرحمن. قرة بن عبد الرحمن من أنا؟ حيوئيل. ابن حيوئيل. خلاص اتكلم عليه. الخامس من؟ الزهري. هو كذا، هو فلان، هو تعرف بالزهري. السادس أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري. بن عبد الرحمن بن عبد الزهري تعرف. خلاص سبع الصحابة صح؟ أبو هريرة رضي الله عنه. يكفي أتكلم. خلاص؟ ها أنت عرفت أن هذا صدوق له أمر أو صدوق له مناكير. ها؟ جميل. طيب أيوه صدوق بلاش بالقلم ده. المهم صدوق له مناكير. شوفوا يا اخوان قلت في النهايه كده الحكم. الحكم اسناده الترمذي ضعيف من أجل قرة فقد قرة بن عبد الرحمن فقد قال فيه مثلا ابن معين كذا. انت تسلط الضوء عليه اكثر، ما تكتفيش بحكم التقرير. ابن معين كذا مثلا كذا وكذا، وقال فيه احمد كذا وكذا، وقال فيه ابن عدي مثلا كذا وكذا، قال فيه فلان كذا وكذا، في الاخير وقال حافظ ابن حجر صدوق له مناكب. اذا انت بدات تقنع القارئ فتقيم من يخرج هو مقتنع. ما هو القارئ ده مقتنع 100%. ده حديث كأنه ايه تنزيل فكتوري. طيب لما انت تبدا تزعزع الثبات هذا تجيب حجه قويه. ابن معين قال كذا، واحمد قال كذا، وشعبه قال كذا، وابو خيثمه قال كذا، وعفان ابن مسلم الصفار قال كذا، وفي الاخير ابن حجر قال. الذهبي قبل ابن حجر زين نتكلم عن الترمذي كاشف. كاشف للذهبي. ها الكاشف للذهبي. عرفنا يا اخوان؟ اذا انت خرجت بشيء الحكم اسناد الترمذي ايه؟ شوف احنا احترزنا، ربما يكون اسناد اخر عند مكان ثاني صحيح، احنا ما نعرفش لسه، احنا ما كملناش البحث. اذا احنا بناخذ حاجه حاجه وبنمشي درجه درجه. اسناد الترمذي ضعيف من اجل قرة بن عبد الرحمن. ممكن اسناد ده ضعيف والمتن صحيح من مكان ثاني، بس احنا بنتكلم حسب ما راينا في اسناد الترمذي. عرفنا يا اخوان؟ قرة بن عبد الرحمن ما تقرأوني كده قرة ما فيش فيه كلام. قرة بن عبد الرحمن الترمذي فعلا هو مصري معافري مصري فعلا صح. ايوه قالوا لنا بزواجه جبريل. تمام حيوين جبريل. ايوه صدوق له ملكين. صدوق له ملكين ماشي. ما فيش كلام ثاني؟ انت بنت هذه معكم جماعته؟ إن لم تأتوا بالنسخة تكون معكم فانقلوني. معنا؟ ما أحد منا وقل كلام التهذيب؟ التهذيب من هذا اليوم إن شاء الله تنقلون كل كلام الرجل لما يكون معنا واحد ضعيف بتوسع تجيب كلام العلماء. خلاص؟ جميل، شواهد وقرأ لي كده؟ لا، في شواهد كده بنفس النص ده؟ فرق كل واحد بنفس النص؟ لماذا؟ يعني مخرجون آخرون يعني؟ أقرأوا لي مخرجين آخرين ها؟ موسى قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا محمد هشام بن عمار محمد بن شعيب بن شعيبوه هشام بن عمار عالم أهل الشام، محدث أهل الشام ها؟ قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور شابور أو صابور كلاهما ها؟ عن كرة جميل غيره ابن حبان هؤلاء مخرجون مخرجون ابن حبان قال اخبرنا الحسين عبد الله القطان بن الرقة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب عن الاوزاع يسند الفرنسي عن كرة بيلتقط في الوقت جميل ها ماشي في غيره؟ في حد مخرج؟ موظف ايه؟ عندك يا اخو حسين موظف حدثنا عن مالك عن علي بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الحديث مثل عن جماعه تمط المسجد من غير طريق القران ويخليك محتفظ بها نحتاج غير ابو هريره خالص هتقولي كل طرق ابي وقيل عندك يا احمد عندك طريق؟ طريق من طريق ابي هريره من حديث ابي هريره غير الاخوه ذكرهم يعني حدثنا ابو علي ابو غازي وابو بكر الحاكم ولا من ذا دلوقتي؟ فياق الحسن ابو الحسن بن الحسن اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب اخبرنا العباس بن الوكيل البربون يعني اخبرنا ابي يعني اخبرنا الاوزعي عن قره عن الزهري عن ايوه قره هو التقف قره ثاني هذا هو البياض تمام اذكروا على الشيخ خرج ها اخبرنا الشيخ بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب الاوزاعي عن قره عن قره بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال فرق الله في مصر الدكتور ما فيش طرق ابي هريره بيعمل ايه؟ من ايه بقى؟ مر بالزوج بالاوزاعي؟ مر بالاوزاعي؟ عن الرزاق ابن عمر عن الزهري عن ابي سلمة ما فيش فيه ذكر قرة بنفس اللفظ على ابي هريرة ابي هريرة؟ ان من حسن اسناد ما اتقوه ان طب اقرا الاسناد كده من عند عبد الله قال حدثنا احمد بن رشدين قال حدثنا ابو صالح عبد الوثار بن داود الحراني قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن ابي سلمه عن عبد الرزاق بن عمر مش عبد الرزاق بن مسعود بن صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق بن عمر عن من؟ عن ابي سلمه عن ابي سلمه؟ اسناد غير انت مين عن الزهري برضه؟ تاريخ عن الزهري عن ابي سلمه طيب عبد الرزاق بن عمر بن طب اكشف لي عنه غير تقريبا انا شكك في الاسلام ده وقال من يروي هذا الحديث عن اشوف عن ابي سلمه الا عبد الرزاق بن عمر وقره بن عمر عبد الرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي وقره بن عبد الرحمن صدوق من العشاء عبد الرحمن بن عمر عبد الرزاق بن عمر معلش ليه ممكن عبد الرزاق بن عمر من العاشره؟ ابن مسلم الدمشقي من العاشره ازاي غير ولا في عبد الرزاق بن عمر الدمشقي ثاني اهو ابن عزيز ثاني ده المتروكي الحديث عن الزهري بس ما تنفعش المتابعه يا استاذ ما تنفعش المتابعه دي ده يفرح بيه لانه ايه؟ متروك يقول لي ما ينفع ينفعش يتابع قرة. وقال هنا اللين في غيره. معنى؟ متروك الحديث عن الزهري لين في غيره. المهم احنا في الزهري، هو صاحب الزهري هنا في هذا نفس النص ده من إيمان المرأة فهو ما لا يعلم. شوف مش مشكلة ممكن تغير، بس من مالك عن من؟ رواه الصفات عن الزهري منهم مالك والموطأ ويونس ومعمر وابراهيم وابراهيم بن سعد. وعن الزهري؟ من اللي قال هذا الرواه؟ إجابة من المسند بن معمر. بس ده مش من كلام ده. بس يمكن من كلام حد. انا دورت عليه اصلا من ايمان المرء النص ده ما لقيتوش خالص بحس عنه ولا لقيتوش. يعني ايمان المرء ابو صالح عن ابي هريره موجود. ايوه ابو صالح عن ابي هريره ايش بس قال استخراج الاصل طب اسمعوا الاسناد ده عند الطبراني الاصل. قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن صالح عن ابيه عن ابي هريره. ماذا قال الفارسي؟ ايمان المرء تكون ما لا يعني. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن سهيل الا عن الغرائب. شوف الطبراني بيقول الغرائب لم يروي هذا الحديث عن سهيل الا عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن بن عبد الله من هو؟ في كلام عليه؟ نعم عبد الله بن عمر. عبد الرحمن بن عبد الله فقط. شوف لا في العمر تشابه، العمر ده تشابه. عمر. طب شوف لنا عبد الرحمن ده من رواية اصلا؟ يا عبد الرحمن عمر بن حفص هو الثقة شيء في حفظ غير شيء. عن العمري عبد الله بن عمر. عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر. عبد الرحمن بن عمر. شوف لنا كده عبد الرحمن بن عبد الله. جبتين عبد الرحمن بن عبد الله مش واحد. العمري. العمري. قال مطروق. مطروق. هتشوفوا كيف؟ اهو هتشوفوا الاسانيد الغريبة وين بتروح؟ عشان تعرف كل يوم تتاكدون من صحه قواعد المحدثين وانا مش هقدر اتعرف. مطروح من التزاحم. ما قالوها من فراغ ابدا. نعم. هذا مطروح اهو. وفعلا الاوسط هذا الطبراني فيه غرائب، هو عندنا بالغرائب اصلا. الاوسط. ايوه. فين ابو شيبه؟ ابو شيبه ما اقرا اسناده. بعيد كأنه الحاكم بن مصطفى. بعيد أو البيرقي أشبه بالبيرقي. طب اقرأ واصل كده. ابن أبي شيبة قريب بإسناده أو جديد بينها. قريب زي البخاري جدا. قبل البخاري؟ أو الشيخ البخاري؟ طيب. نفس الوضع هذا؟ ما شاء الله. طبعا على كل حال اكتفي بهذا، نكمل ان شاء الله في الصلاة المقبلة باذن الله. المؤمن تستطيع الان تعرف لنا ان الحليب ده من رواه من الصحابة؟ ابو هريرة واحد. من ايضا؟ زي؟ بن ثابت. ها؟ علي بن الحسين. علي بن الحسين بن ابي طالب. ها؟ ابن علي بن ابي طالب. ها؟ ابن حسين؟ ابن علي بس؟ ما عادش حاجة غيرك؟ طب انتوا رجعتوا إلى جامع العلوم والحكم؟ وهم يعطوكوا أطراف الحديث ويعزوه استفيدوا منه؟ طب اعتذر على بقية الدروس، أنا كنت عايز الأقلام يا شيخ